الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب فضل انتظار الصلاة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل انتظار الصلاة. انتظار الصلاة هو عبادة، لأنه انتظار لعبادة، وعد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي انتظار الصلاة صلاة، وهذا فيه شرف وفضل من يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن إذا صلى صلاة ينتظر الأخرى ولا يحبسه عن الرجوع إلى أهله أو مصالحه أو أعماله إلا انتظار الصلاة، ينتظر مجيئها، وذلك لتعلق قلبه بالصلاة وحبه لها ورغبته في أدائها. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. ما دامت الصلاة تحبسه، أي ما دام منتظرا الصلاة، لا يحبسه إلا انتظارها، لا يحبسه شيء آخر، وإنما الذي يحبسه انتظار الصلاة الأخرى. قال: لا يمنعه، هذا توضيح لما سبق وبيان، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، يعني الصلاة هي التي حبست. هذا فيه فضل انتظار الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم، ومعنى تصلي أي تدعو له، وسيأتي الدعاء الذي تدعو به الملائكة. قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. مصلاه الذي صلى فيه تحتمل الموضع نفسه الذي صلى فيه، وتحتمل المسجد الذي صلى فيه، يعني لا يخرج من المسجد، وإنما يبقى في المسجد ينتظر الصلاة، فلا يخرج من قوله ما دام في مصلاه إذا تقدم، خلا صف أمامه فتقدم لتكميل الصف، ولا يخرج من هذا إذا انتقل إلى حلقة علم، لأنه في مصلى في المسجد الذي صلى فيه، ولم ينتقل إلا لمصلحة شرعية، إما سد صف وتكميله، أو حلقة علم، أو هو مرتبط بحلقة قرآن يقرأ فيها ويراجع فيها كتاب الله عز وجل، قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاها الذي صلى فيه ما لم يحدث، ما لم يحدث. لأهل العلم في معنى قوله ما لم يحدث قولان، منهم من قال من ما لم يحدث أي معصية وإثما وذنبا، بأن يكون حافظا لوقته في بيت الله بالذكر والطاعة والقرآن والعمل الصالح، لكن لو اشتغل بغيبة أو بسخرية أو باستهزاء هذا أحدث، ففوت على نفسه هذا الخير وحرمها منه. وقيل في المعنى ما لم يحدث أي لم ينتقض، لم تنتقض طهارته باقيا على طهارته. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وهذه دعوات مستجابة، هذه دعوات من مستجابة يدعو بها الملائكة لمن كانت هذه حاله وصفته، دعاء له بالمغفرة ودعاء له بالرحمة. الرحمة تعني المغفرة، تعني غفران ما مضى من الذنوب، والرحمة تعني التوفيق فيما سيأتي. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، قال البخاري رحمه الله: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. قال الحافظ رحمه الله: قوله لا يزال أحدكم في صلاة أي في ثواب صلاة لا في حكمها، لأنه يحل له الكلام وغيره مما منع في الصلاة. نعم. قال لا يزال أحدكم في صلاة، ليس معنى في صلاة يعني أنه مصلي وأحكام المصلي تشمله، وإنما المراد في ثواب صلاة، ما دام ينتظر الصلاة فهو في ثواب الصلاة لا في حكمها، يعني لا في حكمها، لا ليس لا يعد مصليا. الآن إذا كان ينتظر الصلاة وفي الحديث قال لا يزال أحدكم في صلاة وراد أحد يمر من أمامه، أراد أحد أن يمر من أمامه، هل يعتبر نفسه في صلاة فيمنع المار؟ وليس في صلاة حكما، وإنما في صلاة ثوابا وأجرا، في صلاة ثوابا وأجرا. ولهذا له أن يتكلم وله أن يلتفت وله أن يقوم وله أن يقعد. نعم. قال رحمه الله: قوله اللهم اغفر له اللهم ارحمه هو مطابق لقوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. قيل السر فيه أنهم يطلعون على أفعال بني آدم وما فيها من المعصية والخلل في الطاعة فيقتصرون على الاستغفار لهم من ذلك. نعم. لكن في الحديث فيه الاستغفار وفيه الدعاء بالرحمة، حديث فيه الدعاء بالرحمة، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. الاستغفار هذا فيما يتعلق بالتقصير، والرحمة أمر آخر، والملائكة جمعوا في هذا بين الدعاء بالمغفرة والدعاء بالرحمة. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري. نعم. أعد. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه وبمعنى الذي قبله، قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، يعني إلى قريب من منتصف الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، منذ انتظرتم من منذ جلستم تنتظرون الصلاة فأنتم في الصلاة. معلوم أن هذا يتفاوت فيه، في من جاء مبكر وفي من جاء متأخرا، فهم متفاوتون في هذا المجيء، فكل واحد منهم هو في صلاة منذ انتظر الصلاة. مر معنا في الباب الذي قبله حديث أبي موسى قال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليه ممشى، إليها ممشى، فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. عرفنا هناك أن أولى المسافة في الخطى هذا أعظم أجر، وطول المسافة في الانتظار للصلاة أيضا أعظم أجر، فيعظم الأجر في الصلاة من جهتين، فيما يتعلق بالمسافة المكانية والمسافة الزمانية. إذا بعدت المسافة المكانية وكثرت الخطى للمساجد فهذا أعظم أجرا، وكذلك المسافة الزمانية طال انتظار الإنسان للصلاة، طالت مدة زمن الانتظار للصلاة، فله أجر في هذه المدة الزمنية التي ينتظر فيها الصلاة. يعني مثلا الآن لو دخلت المسجد قبل العصر بنصف ساعة وصليت ركعتين وجلست تنتظر صلاة العصر، أنت في صلاة، دخلت المسجد في منتصف العصر وصليت تحية المسجد وجلست تنتظر صلاة المغرب، فأنت في صلاة ما دامت الصلاة تحبسك. ثم صليت المغرب وجلست تنتظر صلاة العشاء، أنت في صلاة ما بين المغرب إلى العشاء، أنت في صلاة ما دام الصلاة تحبسك. إذن طول المدة في انتظار الصلاة يعظم به الأجر، طول المدة في انتظار الصلاة يعظم به الأجر. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضل انتظار الصلاة، وأن منتظر الجماعة في صلاة ولو تأخرت عن أول وقتها. ولهذا الأصل أن لو تأخر الإمام قليلا يفرح الإنسان لأنه طال عظم أجره، لكن الغالب أن الناس يضجرون، تأخر دقيقة دقيقتين يضجرون، مع أن هذا ولا عندهم شيء، يعني في الغالب ما يكون عنده شيء يستحثه أن يخرج سريعا، لكن هذا الانتظار هو باب أجر وهو معدود صلاة ما دامت الصلاة تحبس العبد وينتظرها. ولهذا يعد هذا الحديث مثل حديث أبي موسى الذي مر من الملينات للقلوب، إذا استحضر الإنسان يلين قلبه، يعني في انتظار الصلاة والصبر على انتظارها وحبس النفس عليها حتى يفوز بهذا الثواب العظيم. نعم. قال رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في فضل صلاة الجماعة، في فضل صلاة الجماعة. والجماعة محلها بيوت الله، محلها بيوت الله التي أذن الله عز وجل ببنائها لذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر أقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالجماعة في بيوت الله، في بيوت الله حيث ينادى إليها بحي على الصلاة، حي على الصلاة. وأن المسلم إذا سمع هذه الكلمة حي على الصلاة، حي على الصلاة، فعليه أن يقبل. فحي على كما سيأتي معنا في الحديث، عليه أن يقبل على هذه الصلاة التي ينادى إليها. ولهذا سيأتي معنا في أثر ابن مسعود أن من سنن الهدى، من سنن الهدى أن تؤدى الصلاة في المكان الذي ينادى بالصلاة إليه. فهذه الترجمة في فضل صلاة الجماعة. وفي الباب أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. 27 درجة صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وهذا فيه أن صلاة الفرد دون صلاة الجماعة ب27، هذا إن كان سلم من إذا كان معه عذر. أما إذا لم يكن معه عذر وتخلف عن غير عذر، سيأتي أن في ذلك أيضا وعيد وعقوبة، سيأتي في ذلك وعيد وعقوبة. هنا الآن يفيد أن صلاة الفرد دون صلاة الجماعة ب27، لكن إذا لم يكن معه عذر سيأتي معنا ما يدل على الإثم والعقوبة، وسيأتي في ذلك أحاديث ساقها المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو بمعنى حديث ابن عمر الذي قبله، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. 25 ضعفا، وهناك 27، ولا تعارض، لأن الأقل يدخل في الأكثر. وفي الحديث بيان المراد بالجماعة، وأن المراد بصلاة الجماعة التي فيها هذا الفضل أي حيث ينادى بها. ولهذا تتمة الحديث توضح ذلك. قال صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، ثم خرج إلى المسجد. ليست صلاة الجماعة التي ورد فيها الفضل، هذا الفضل العظيم، ورد في هذا الترغيب أن يصلي مثلا الرجل إذا أذن مع أولاده جماعة في البيت أو مع أضيافه جماعة في البيت، يكون عنده أضياف فيصلي فيهم جماعة في بيته، أو ينادي جاره ويصلي هو إياه في بيتهم جماعة، الجماعة في بيوت الله حيث ينادى فيها بالصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح. ولهذا قال وذلك، هذا توضيح لما سبق، توضيح لهذا الفضل الذي في الجماعة، قال وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، خرج إلى المسجد ما يصلي في بيته حتى لو كان جماعة، ما يصلي في بيته، خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. قال الترمذي رحمه الله: عامة من رواه قالوا 25 درجة إلا ابن عمر رضي الله عنهما فإنه قال 27. انتهى كلامه. قال الشارح: وقد جمع بينهما، قال الشارح رحمه الله: وقد جمع بينهما بأن ذكر القليل لا ينفي الكثير، وفضل الله واسع. وقيل السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية، لأن في الجهرية الإنصات عند قراءة الإمام والتأمين عند تأمينه. نعم، يعني المعنى الأول في الجمع أوضح وأظهر، والمعنى الثاني ليس هناك في النصوص التي وردت ما يشير إلى ذلك، وإنما هي وردت في فضل الجماعة عموما سرية كانت أو جهرية. نعم. قال رحمه الله: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه إشارة إلى بعض الأسباب المقتضية للدرجات، وهو قوله: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال رحمه الله: ومنها الاجتماع والتعاون على الطاعة والألفة بين الجيران، والسلامة من صفة النفاق ومن إساءة الظن به، ومنها صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له وغير ذلك، والله أعلم. هذه كلها فوائد وثمار عظيمة لصلاة الجماعة: الاجتماع والتعاون على الطاعة، الألفة بين الجيران، كم يحصل بيوت الله من ألفة بين الجيران ومحبة وتعارف، والسلامة من صفة النفاق، أن الصحابة كانوا يعدون كما سيأتي في أثر المسعود، يعدون من يتخلف عن الجماعة منافقا، وأيضا من إساءة الظن به أنه لا يصلي مثلا، ومنها صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له مثل ما تقدم معنا في الحديث. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. نعم. قال: وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي هلا. رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة في الدلالة على وجوب صلاة الجماعة ووجوب أدائها في بيوت الله عز وجل، وأن المرء لا يرخص له في تركها إلا من عذر مثل المرض الذي يعيقه عن الذهاب إلى بيوت الله. أما ما دام صحيحا معافا قويا قادرا وينادى للصلاة لا عذر له في التخلف عنها. قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. هذا الحديث فيه أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب رخصة أن يصلي في بيته، وذكر العذر، أبدى العذر. في الحديث الأول قال: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. والحديث الثاني قال: المدينة كثيرة الهوام والسباع. فذكر أعذار عديدة، ذكر أعذارا عديدة يطلب الرخصة، ليس له قائد يلائمه يقوده إلى المسجد، والمدينة فيها الهوام وفيها السباع، فجاء يطلب رخصة أن يصلي في بيته، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما ولى ذهب الرجل دعاه فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء، هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: فأجب. في الحديث الذي بعده قال: تسمع، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي هلا. إذا سمعتها فحي هلا، أي أقبل، تعال. هذا معنى حي هلا، أي أقبل، تعال إلى بيت الله عز وجل ما دمت تسمع النداء. الآن هذا رجل أعمى وأبدى أعذار عديدة ويطلب الرخصة، ورخص له في أول الأمر، ثم سأله قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. الحديث الثاني قال: فحي هلا، يعني أقبل، لا تتأخر، أقبل لأداء الصلاة في بيت الله عز وجل. إذا كان هذا جواب النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل مع هذه الأعذار، فبأي شيء يعتذر الإنسان لنفسه أمام الله إذا وقف بين يديه وهو يسمع النداء كل يوم، يسمع النداء كل يوم: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهو بصحة وعافية ونشاط وبصر جيد والمسجد قريب ولا فيه مخاوف سباع ولا هوام ولا غير ذلك، ويصلي في بيته، ما عذره، ما عذر هذا الصحيح المعافى؟ مرة كنت في مررت بقرية في جهة شرق المدينة، تبعد عن المدينة مسافة، فرأيت مسجدا وبيوتا متباعدة عنه، ورأيت حبلا ممدودا من باب المسجد إلى أحد البيوت، حبلا ممدودا من باب المسجد إلى أحد البيوت، فسألت قلت: هذا ما قصة هذا الحبل؟ قالوا: في البيت هذا رجل أعمى وربط الحبل من باب المسجد إلى بيته، وكل يوم يخرج خمس صلوات، يمسك بالحبل وإلى أن يصل المسجد، ثم يخرج ويرجع إلى بيته، يمسك بالحبل حتى يرجع إلى الماء، وهو كبير سن، ضعيف البنية، كفيف البصر، وخمس صلوات في المسجد. ما هو عذر الشاب القوي النشيط المبصر الصحيح المعافى عند الله إذا وقف بين يديه؟ ممكن يعتذر لإخوانه: وينك يا فلان ما صليت، متعب اليوم، مرهق من هالكلام، يعني يمسي مع إخوانه لكن عبره أمام الله. الكلام على هذا وقف أمام الله سبحانه وتعالى وسأله، أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، لأنها أعظم أعمال الدين وأعظم الفرائض. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومعنى حي هلا أي تعال. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على وجوب حضور الجماعة لمن سمع النداء بالصلاة، وفيه تأكيد طلب الجماعة واحتمال خفيف التعب في حصولها، وذلك أن الغالب على من قربت داره من المسجد أن يقل لحاق الضرر به. قال: وأما قصة عتبان التي في الصحيح فإنما سأل الترخيص عند وجود مانع من حيلولة السيل بينه وبين مسجد قومه مع ضعف بصره. نعم، يعني إذا كان هناك عذر بين يعذر، كان هناك عذر بين يعذر، مثلا مرض أو سيل، هناك سيل حال بينه وبينه، ولو دخل مع السيل خاطر بنفسه فهذا يعذر. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. وهذا أيضا دليل على وجوب الجماعة، لأن هم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحرق عليهم بيوتهم، أن يحرق عليهم بيوتهم، يدل على عظم الجرم الذي ارتكبوه، على عظم الجرم الذي ارتكبوه، وأنه أمر عظيم. لا يهم بتحريق البيت عليهم إلا لأمر عظيم ارتكبوه. قال: لقد والذي نفسي بيده، يحلب بالله، لقد هممت أن أمر بحطب فيحتطب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجل فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، يعني تاركين الصلاة في الجماعة. فهذا الهم الذي هم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله يدل على عظم الجرم وخطورة الأمر. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث يدل على وجوب الصلاة في الجماعة، وفيه تقديم التهديد على العقوبة، وسر ذلك أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة. كثير من الناس ينفع ذكر الوعيد وذكر العقوبة وذكر الزجر، وتحرك قلبه وتصلح حاله. نعم. قال رحمه الله: وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة. قال: وفيه الرخصة للإمام في ترك الجماعة لمثل ذلك. وقال البخاري رحمه الله: باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن رحمه الله: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها، لأن طاعة الله مقدمة. نعم. وذكر الحديث وزاد في آخره: والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. نعم، يعني لو كان يعلم أنه سيقدم طعام نفيس في المسجد ما تخلف، لم يتخلف. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. أعد.